إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع كلام أبي حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى، وكنت اقتطفت في الحلقتين السابقتين شيئا من كلامه، وكان رحمه الله ممن تميز بأنه كان ينطق بالحكمة ويخرج من فمه الدر. فأنا أذكر في هذه الحلقة إن شاء الله آخر شيء اقتطفته من كلامه رحمة الله عليه، وكلامه كله ينصب في موضوع الحلقة، فنحن لازلنا مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والذي اصطلحنا على تسميته بفك الوثاق. فهذه المعاني كلها إنما يعني تنصب تحت معنى هذا الكتاب الكبير. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت لأبي حازم إني لأجد شيئا يحزنني. قال: وما هو يا ابن أخي؟ قلت: حبي للدنيا. قال: أعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء حببه الله إلي، لأن الله تعالى قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا، ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله، ولا أن نمنع شيئا من شيء أحبه الله، فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها. والحقيقة فكلام أبي حازم هذا جمع شتات أقوال أهل العلم في الدنيا، فإن الناس في مقابل الدنيا طرفان ووسط: طرف ذمها ذما كاملا وأعرض عنها إعراضا كاملا، واحتقر من نظر أو أخذ شيئا فوق حاجته حتى وإن كان مباحا، وطرف آخر انغمس فيها حتى أذنيه وشغله ذلك عن القيام بواجبات دينه وما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الوسط وهو كلام أهل العلم وكلام أهل البصر، فهو الذي قاله أبو حازم رحمه الله، فإن حب الدنيا لمجرد حبها لا يلام المرء عليه، زي حب الطبع. حب الطبع أن يحب المرء ابنه أو يحب امرأته أو يحب المال أو يحب أي شيء من عرض الدنيا، فهذا يمكن أن يكون حب طبع. حب الطبع لا يلام المرء عليه إلا إذا تجاوز الحد به، فإذا أحب ابنه مثلا فدعاه داعي الجهاد لأن يجاهد، فنظر إلى ابنه وخشي عليه اليتم ففر من ساحة الجهاد، فهذا هو المذموم. يحب ولده حتى أنه ظن بإخراج الزكاة المفروضة التي أمر الله بإخراجها حتى يترك لولده مالا، فهذا هو المحرم. أحب امرأته حتى أنه لا ينزل لصلاة الجماعة ولا يشارك فيما يجب عليه المشاركة فيه، فهذا يذم. لكن إذا جرى المرء مع حب الطبع ولم يتجاوز الحد فهذا لا شيء فيه. كذلك الدنيا، فنحن على لبانها فطمنا، على لبانها فطمنا، فكونك تحبها مجرد الحب ليس فيه شيء. إنما المحذور الذي ذكره أبو حازم هذا هو الذي ينبغي أن يلتفت المرء إليه، وهو ألا تأخذ منها شيئا نهاك الله عز وجل عنه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أولى الناس بالتمتع بالطيبات هم الذين يعبدون الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وفي حديث أنس المشهور لما ذهب ثلاثة، وهو في الصحيحين، لما ذهب ثلاثة إلى أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها وقالوا: عبد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأقوم ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك دعا الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فظهر من هذا الحديث أنه لا ينافي التقوى بحال من الأحوال، ولا ينافي خشية الله عز وجل أن يتمتع المرء بما أباح الله تبارك وتعالى له. وعندنا أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لنسائه قوت سنة. برضو لأن في بعض الناس لما يرى واحد مثلا بيجمع القوت، سلعة ممكن تكون عزيزة، فهو بيحاول يجمع هذه السلعة حتى يؤمن معاشه، يقول أن هذا متكالب على الدنيا وأن هذا لا يجوز له. كيف لا يجوز له وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي ذكرته، كان يدخر لنسائه قوت سنة. ومرة رأى بعض الناس أحد أهل العلم في السوق برضو يجمع الإيه، يجمع المعاش والأكل والكلام ده بيخزنه، فلامه في ذلك فقال له: إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. طول ما الإنسان مشغول بالمعاش دايما تلاقيه مضطرب، أول ما يشعر إن هو معاشه معاه وإنه مكفي قلبه يطمئن. فهذا يجمع مثل هذا الشيء المباح حتى يستجمع قلبه في عبادة الله تبارك وتعالى. والناس صنوف مختلفة، يعني في بعض الناس مثلا لو أفقرته، لو يعني عاش في الفقر، لا يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، لابد أن يكون مثلا غنيا ومعه مال من حله، طبعا من حله، وبشرط ألا يشغله عن شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان يراعي المسألة دي، ولا ينظرن إلى أحد بعين الاحتقار. فمسألة الإقبال على الله تبارك وتعالى دي فتوحات وبتبقى مواهب، قد يفتح للعبد في عمل دون عمل. لكن على أي حال، الدنيا خلاصة الكلام فيها أن المرأة لا جناح عليه أن يحب الدنيا إذا قام بما أوجبه الله عز وجل عليه وبما لا يؤخره عند الله غدا. إذا حصل نوع من التزاحم ما بين الواجبات وما بين محبة الدنيا فهذا لا يحل للمرء أن يهدر الواجب ولا أن يفعل المحرم لينال الدنيا. إذن شرطها كما قال أبو حازم: لا يضرنا أن نحب الدنيا إذا تركنا ما كرهه الله وفعلنا ما يحبه الله. وما أجمل وصية قوم موسى لقارون، ونحن نعلم من هو قارون. قارون هذا كان من أغنى الأغنياء، أو هو أغنى الأغنياء على الإطلاق في عصره. ربما لم يحظ رجل بمال مثلما حظي قارون. كان مبدأ قارون أنه كان رجلا من أفناء الناس، ليس له موهبة ولا يعرف وليس له قيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى. من قوم موسى يعني كان رجلا مغمورا من قوم موسى، فبغى عليهم لما أتاه الله عز وجل المال. فقومه لما رأوه افتتن بالمال قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. شوف الوعظ اللي عليه نور الحكمة، وعظ قوم قارون بيكلم رجل من أغنى الأغنياء، أو هو أغنى الأغنياء من البشر يعني. قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أدي واحد، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أربع وصايا. بدأوا بالوصية الأهم التي لا عز للمرء إلا بأن يفعلها: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وما هنا كما يقول العلماء من صيغ العموم، والسياق يدل على أن ما وإن كانت من صيغ العموم ولكنهم عنوا شيئا واحدا وهو المال. وهو المال، احنا عارفين العموم يعني يستغرق أشياء كثيرة، وقد يطلق العموم ويراد به معنى خاص زي الآية دي: وابتغي فيما آتاك. الذي آتاه الله عز وجل قارون هو المال، يبقى ما هنا المقصود بها المال. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، من هو يتصدق وأنه يعني يحسن الفقراء وأنه يواسي الناس المحتاجين المحرومين، يقري الضيف، يعين الكل وهكذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني يقولون له: ليس معنى أننا نحضك على عمل الآخرة وأن تنفق مالك لله عز وجل أنك أنت تحرم نفسك، لا، بل تمتع بالرخص وتمتع بكل المباحات، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. يذكرونه بأصله، مش ربنا عز وجل في بداية الكلام قال إن قارون كان من قوم موسى، واحد كده ليس له ذكر، فقولوا لي يعني بيحننوا قلبه يعني إن هو كما أحسن الله إليك فأحسن إلى عباد الله. طيب إذا لم يحسن إلى عباد الله وإذا لم يبتغي الدار الآخرة، ما عادتش إلا الخصة الأخيرة بقى: ولا تبغي الفساد في الأرض. يبقى إذا منع هذا ومنع ذاك فهذا هو الفساد بعينه. كان الرد برغم يعني النفس الهادئ الذي تسمعونه في هذه الآية من قوم قارون، وإن ما فيش أي استفزاز له، إلا أن هذا قارون هذا من الجنس الذي قال الله عز وجل فيه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. في ناس كده، في ناس كده ينزل عليها الكلام الحكيم يزيدها طغيانا، زي ربنا عز وجل ما قال: قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني واحد يسمع القرآن يزداد به عمى، مع أن القرآن نور. العادي الإنسان لما يكون معدنه نفيس وجيد وصادف الكلام محلا قابلا للخير بيستضيء بالقرآن يزداد به إيمانا. في ناس كده المحل ليس قابلا لشيء من هذا، يزداد بهذا النور عمى، يزداد بهذا النور عمى. فهو برغم هذا الكلام الهادئ الذي كان من قوم قارون وهذه التوازنات الصحيحة التي ذكرها قوم قارون له، إلا أنه قابل ذلك بشيء غريب جدا. قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا يعني اللي أنتوا شايفين الأموال المتلتلة دي، ده بذكائي وعبقريتي وحساباتي الدقيقة، ما فيش حد له جميل علي، ده كله بالجهد والعرق. خلاص، إذن بدأ القصيدة بالافتراء ولم ينسب الفضل إلى صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، أنا بوريك بقى الدنيا الكلام اللي بيقوله أبو حازم. إذا فعلت شيئا يحبه الله، يعني أخذت منها ما يحبه الله وما أذن لك، فلا جناح عليك أن تحبها، لكن تأخذ ما كرهه الله لك، تقع في مثل ما وقع فيه قارون. ولم يفتر فقط، إنما فعل شيء آخر ليكسر قلوب الفقراء ويكسر قلوب هؤلاء داخل في تحدي. عمل إيه بقى قارون؟ فخرج على قومه في زينته في كامل أبهته، حاجات بقى قدامه وحاجات وراء وحاجات على الجناب وبتاع والحرس والكلام ده، وبقى الأمم قدامه اللبس الخاص بقى اللي هو لبس بقى الحاشية بتاعت قارون والكلام ده. أول ما قاله قارون خارج في الأبهة بتاعته، الدنيا كلها وقفت على الصفين على الجنبين بقى عشان تتفرج على قارون. فخرج على قومه في زينته. الناس بقى انقسموا قسمين، أهل الدنيا اللي هو ما يهموش إلا أنه يحصل من الدنيا المتعة فقط، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا بخت، ده ربنا بحبه، ده شوف مديله أموال ومديله أولاد ومديله ضياع والعالم كلها بترمي نفسها تحت رجليه. هو ده ظن الجاهلية، ظن الجاهلية أن يتصور المرء أن المرء إذا أعطي الدنيا كان دليل إكرام. مش المشركون قديما قالوا ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين؟ هو لو ربنا عايز يعذبنا يدينا ليه المال ده كله؟ يدينا الأولاد دي ليه؟ يدينا الجاه والمنصب وخلي الناس كلها تركع تحت الأقدام ليه؟ ده كل ده علامة حب، وإلا كان عذبنا وكان حرمنا إلى آخره. هو ده ظن الجاهلية، هذا هو ظن الجاهلية. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، أي أن الذي يقرب إلى الله زلفى هو الإيمان وحده، لكن المال ما يقربكم زلفى ولا الأولاد يقربونكم زلفى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، أنا بحبني عشان كده أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيقه عليه فيقول ربي أهانا. قال الله عز وجل لهم كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس إعطاء المال دليل كرامة ولا منعه دليل إهانة. فقارون فعل ذلك، أهل العلم وأهل البصر التفتوا إلى أهل الدنيا وقالوا لهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. آدي كلام أهل اليقظة، كلام أهل البصر. ثواب الله خير، ثواب الله عز وجل هو الجنة، خير لمن آمن وعمل صالحا. ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر هنا معناه الأول في هذه الآية الصبر عن المعاصي. تعرف في صبر على الطاعة وفي صبر عن المعصية. ده بقى الصبر في الآية معناه الصبر عن المعاصي. إن قارون ارتكب ما ارتكب، فقالوا لهم إن الله إذا زوى الدنيا عنكم فاصبروا على هذا الجفاف حتى تلقوا الله عز وجل فيكون من نصيبكم الثواب اللي هو الجنة. يبقى إذن ليس من الحكمة الإعراض الكامل عن الدنيا ولا الإقبال الكامل عليها. بعض يعني أهل العلم كان يستخدم سوط الزهد والتنفير لمن يراه مكبا على الدنيا، وده أيضا كلام أهل البصر. لما يلاقي واحد مغتر أكلته الأماني مفيش حاجة بيقف عندها أبدا، ليس من الحكمة على الإطلاق أن تعطيه شيئا من الترغيب. لا، ده راجل غصان في الدنيا، تحببه في الدنيا إزاي؟ ده أنت المفروض تنتشله من هذه الدنيا. كيف تنتشله؟ تنتشله بشيء من الترهيب، بشيء من الترهيب. عشان كده العلماء قالوا كسفيان الثوري وكأحمد بن حنبل وغيرهما، قالوا أن أحاديث الوعيد دعها كما هي. لو حاولت تفسر أحاديث الوعيد أو نصوص الوعيد عموما بتضيع الفايدة منها. يعني مثلا إيه؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. ليس منا، ليس منا يعني من أمال من مين؟ سيبها زي ما هي، ما تفسرهاش، ما تقولش ليس منا يعني ليس على كامل طريقتنا. لأن إذا كانت في واحدة بتلطم على خدودها ولا واحد بيشق هدومه شق الجيب، الجيب لو فتحة الصدر يعني، أو إن هو بيدعو بدعاء الجاهلية، أول ما تقول له ليس منا يعني لا أنت مسلم برضو زي الفل ومفيش حاجة، بس أنت لست على كامل طريقتنا ولا على كامل هدينا والكلام ده، يبقى كده اللي هو قوة الزجري راحت بهذا التفسير. عندما إمتى أفسر الكلام ده؟ يوم ما يجي واحد يقول زي الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان، كل الأحاديث اللي فيها ليس منا جمعوها كلها ورا بعضها، وليس منا يعني كافر على طول. يدوروا على الجنس، كانوا بيشتهوا يكفروا الناس، عايزين كفرته بالأرض، فيشوف بقى ليس منا إيه إيه إيه، ويلموا الناس اللي هم كل واحد يقع تحت الحديث يكفروا، يطلع برا الإسلام خالص. ليس منا من لم يأخذ من شاربه، إذا قابل واحد برمي شنباته أو يعني وفى شنبه شوية يقول ده كافر عشان ليس منه. لا طبعا المسألة مش كده. أنا ممكن ألجأ بقى لتفسير النهي ده، لتفسير هذا الكلام إمتى؟ يوم ما لاقي واحد زي دول أقول له لا ليس منا معناها كذا كذا كذا. إنما أنا بكلم العوام، سيب الأحاديث الزاجرة كما هي، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما تطلعش بقى وتقعد بقى تقول كفر دون كفر وتقعد مش عارف تقول ايه والكلام ده، لا سيبها كده زي ما هي. لان من تركها فقد كفر حاجة تخض اي واحد عنده ضمير، اي واحد بيخاف من النار بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، اول ما يسمع من تركها فقد كفر ممكن يصلي على طول. لكن انا لما اقول له بقى وعد فصل له وان كفر دون كفر، وان طالما انك لم تجحد فانت لازلت على الاسلام، انا طالما انا لازلت على الاسلام اصلي ليه بقى؟ لا، هذا ليس من الحكمة. عشان كده العلماء كانوا يقولون نصوص الوعيد سيبها زي ما هي، فسرهاش. امتى تفسرها؟ يوم ما تلاقي واحد يقول بضد مقتضاها الصحيح. بس في الحالة اللي زي دي هنقعد نتناقش وناخد وند، انما العوام لا. فلما يكون واحد غرقان في الدنيا غطسان فيها، ما عودش أجيب له بقى الأحاديث التي تحض على الدنيا واستثمار المال واستثمار الأرض والكلام ده، لأنه غطسان فيه. لما لاقي واحد ده اللي هو المغرور بالدنيا، اديله سنة ترهيب. لما الاقي واحد ضايع خالص، بعيد خالص تماما ومنجفل تماما، وترك ما اباحه الله عز وجل له، كما قال بعض الناس: بحثت عن شيء حلال في الدنيا صرف فلم اجد الا الملح، فانا لا اكل الا الخبز والملح. هو الرسول عليه الصلاة والسلام مش كان بياكل البطيخ والرطب؟ مش كان بياكل الحلواء ويشرب العسل؟ مش كان بيستعذب له من الماء في بستان أبي طلحة، اللي هو كان أجل مال أبي طلحة، اللي كان قبالة المسجد النبوي على طول، وكان أبو طلحة بيحب البستان ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخله ويشرب منه ماء عذبة جوه، كان أبو طلحة يستعذب الماء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمتع بكل الطيبات، تمتع بالطيبات، لكن بالشرط المذكور الذي ذكره أبو حازم، وهو ألا تأخذ من الدنيا شيئا يكرهه الله. حرم عليك الرشوة، حرم عليك اللصوصية، حرم عليك أن تأخذ أي شيء إلا بحله. خلاص، يبقى دع هذا، واعلم أن في الحلال مندوح، وأن العبد إذا تحرى الحلال لا يحتاج إلى شيء من الحرام أبدا أبدا، فإن الله عز وجل تكفل لنا بذلك. كما يقول بعض أهل العلم إن الله تكفل لنا بذلك، بيدخلوها تحت قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني اليسر كله فيما أمرك الله تبارك وتعالى به. إنما الكلام اللي احنا بنشوفه بقى في تراجم أهل العلم نلاقيه معرض تماما عن الدنيا. هو حر، هو رأى أنه لا يصلح إلا بذلك، خلاص لا جناح عليه، لكن ما ينفعش لما أكلم الناس وفت الناس أجيب أفعال هؤلاء العلماء مع جلالتهم ومع فضلهم، لكن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم يقول: لم يصف لي إلا الخبز والملح، وصبر على ذلك ورأى صلاح نفسه في ذلك، خلاص فله ذلك. لكن ما ينفعش أن يحتقر الآخرين أو أن ينسبهم إلى التقصير لأنهم يأكلون الحلوى ويأكلون العسل ويأكلون الفواكه والكلام ده إذا كانت من حلال. وسفيان الثوري كما هو معلوم عنه رحمه الله كان إماما في الزهد، كان إماما في العلم والعمل. رأوه مرة في السوق وفي يده دراهم فاستغربوا. سفيان الثوري معاه فلوس، اللي احنا بنضرب به المثل في الزهد والكلام ده. فواحد قال له: يا أبا عبد الله، أمثلك يمسك هذه؟ تحط إيدك فلوس في الدنيا؟ فقال له: اسكت، لولا هذه لتمندل بنا الملوك، لولا الفلوس دي كان الملوك عملونا مناديل. تعرف الواحد بيمسح بالمنديل كده ويرميه، هي دي التي عصمتنا وعصمت ماء وجوهنا أن يراق على أبواب السلاطين ولا على أبواب أصحاب الأموال. فيبقى دي إذن سفيان الثوري بيّن له أنه إنما يستعف بمثل هذا المال. وطبعا احنا لنا مع الدنيا كلام طويل، لا سيما في الباب اللي جاي من كتاب الرقاق، من كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال أبو حازم وسئل: ما إبليس؟ قال: لقد عصي فما ضر، ولقد أطيع فما نفع. والله يعني من جوامع الكلم الكلام بتاع أبي حازم في إبليس. واحد بيقول له: إبليس ده يطلع إيه؟ قال له الكلمتين دول: لقد عصي فما ضر، ولقد أطيع فما نفع. الكلام ده طبعا مذكور في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوز ويعمل الحاجة وزينها له ويبين له إن الخير والرغد والكلام ده كله في المسألة دي. فبعد ما يفعلها المرء وينكشف عنه الغطاء يقول له كما قال في كما يقول في الآخرة: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان ليش عليكم سلطان، ما هو بقول هو لقد عصي فما ضر، ما له السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أدي الشيطان. وإنت لما تتأمل عشان تعرف هوان الشيطان، ما هو لقد عصي فما ضر وأطيع فما نفع، يعني ملوش قيمة، ليس له قيمة، لا شوكة له عليك إذا لم تستمع إلى كلامه، ولن ينالك نفع إذا أطعته. أنت عارف ليه؟ أقول لك ليه. اقرأ القرآن كله من أوله لآخره، لن تجد في آية من الآيات أن الله عز وجل قال إن الشيطان عدو لي أبدا، إنما يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إنه عدو مضل مبين. وقلنا يا آدم هذا عدو لك ولزوجك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى نصب عداوة الشيطان في مقابل الإنسان، إنما في مقابل رب العالمين لا. العجيب أن الله عز وجل قال هذا في الإنسان مش في الشيطان، فقال تبارك وتعالى: فإن الله عدو للكافرين. وقال في قصة موسى: يأخذه عدو لي وعدو له. وقال: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ألا إزاي؟ يبقى ربنا عز وجل يقول عن الإنسي أنه عدو لي، والشيطان لا يقول أبدا في آية من الآيات إنه عدو لي. دي بقى النكتة في الموضوع كله، اللي احنا بقى بنقول إن الشيطان ملوش سلطان على حد. ليه بقى؟ لأن كيد الشيطان ضعيف. السبب في كده إيه؟ أنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى ولى الشيطان الأدبار. سهل أنك تطرده ولا لا؟ نعم سهل أنك أنت تطرده، بشرط أن تستعين بالله عليه، أن تستعين بالله عليه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في بعض الناس بيتحزلقوا، يعني يقول لك ده كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. جبت الكلام ده منين؟ يقول لك من القرآن برضو، في سورة يوسف لما قال العزيز لامرأته إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يقول لك أدي كيد النساء هو عظيم، إنما كيد الشيطان ربنا بيقول إيه؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يبقى كيد الشيطان أقل من كيد النساء. الكلام ده كلام غلط، لأن العلماء يقولون في قواعدهم إن السياق من المقيدات. قبل ما تفهم المعنى لابد أن تنظر إلى سياق الكلام. فالكلام بيبقى له ثلاث حاجات كده، السياق اللي هو الكلام نفسه، قبل السياق في حاجة اسمها السباق، وبعد السياق في حاجة اسمها لحاق. يبقى قبل الكلام في قبليه كلام، وفي بعديه كلام. فأنت ما ينفعش تخطف حاجة من النص وقبلها كلام وبعدها كلام، لأن قد يكون الكلام قبل وبعد قيد السياق، قيد السياق. يعني مثلا السكوت ده علامة رضا، زي ما احنا بنقول السكوت علامة الرضا ولا لا؟ ممكن يبقى السكوت علامة الرضا، وممكن ما يبقاش علامة رضا. ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر البكر؟ قالوا يا رسول الله إنها تستحي لما يجي لها عروس، رجل يخطبها يعني، وعروس هو اللفظ الصحيح مش عريس، لا عروس تشمل الذكر وتشمل الأنثى أيضا. لما تقدم لي ابنتك رجل يخطبها، وبعدين قلت لها بنت فلان بيتقدم لك، فسكتت، هل هذا إذن أم لا؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم تستأمر البكر؟ قل قالوا يا رسول الله إذنها إنها تستحي، قال إذنها صماتها أو سكوتها. طيب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وعمر بن الخطاب أراد أن يذهب إليه ليتأكد من الخبر، قال عمر فدخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له قد اعتزل، مشربة زي أوضة جانبية كده، والمشربة دي كان يعني واقف على الباب بتاعها رباح، رباح كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فأتيت رباحا فقلت له استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، سكت. فقعد عمر بجانب المنبر. يبقى عمر فاهم ان السكوت علامة الرضا؟ لا، السكوت هنا ليس علامة رضا. جلس جانب المنبر. قال عمر ثم غلبني ما أجد، فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فجلست بجانب المنبر ثم غلبني ما أجد، فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فانصرفت حتى وصلت إلى باب المسجد وإذا رباح يدعوني قد أذن لك. يبقى إذن مش كل سكوت علامة رضا. إيه اللي عرفني بقى السكوت علامة الرضا ولا مش علامة الرضا؟ السياق، السياق قاعدة كده، السياق من المقيدات. زي مثلا كقوله تبارك وتعالى لما سليمان أتى على نملة من النمال وهي تقول للنمال ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أنت عارف ضاحكا دي حلت لنا الإشكال، لو كان الكلام فتبسم من قولها، ما فيش ضاحكا، كان ممكن واحد يقول ان ده تبسم المغضب، تبسم المغضب، لان الملوك عادة عندهم عزة وعندهم كبر، ليه؟ المنصب، لابسين المنصب وهم بيتكلموا. كثير منهم لا يتحمل ان يقول له واحد من الرعية اتق الله ويعمل له كده، يشوح له بايديه ولا بتاع، يعتبر دي قلة ادب، ممكن يعاقبه على طول. فالنملة لما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم من قولها، ممكن واحد يفسرها ان ده تبسم تبسم المغضب، وتبسم المغضب معروف زي حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك، وبعدين جاء المنافقون يعتذرون الى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب في تخلفهم، حتى جاء كعب بن مالك، قال كعب فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. إذن أنا ممكن لساني يتبسم تبسم المغضب اللي احنا بنسميه الضحكة الصفرة، يعني ها، إذا رأيت نيوب الليث بارزة لا تظنن أن الليث يبتسم. يعني إذا كان شفت أنت نيوب الأسد يعني أوعى تكون فاكر بتحاكلك، ده هو فاتح بقه عشان هياكلك. فإذا السياق من المقيدات، ففهمنا بقى من كلمة ضاحكا دي، فتبسم ضاحكا، إن الضحك ده رضا، إن التبسم إنما هو تبسم رضا وليس تبسم الإيه؟ تبسم المغضب. يبقى إذن السياق من المقيدات. فلما يجي واحد يقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لقول له أنت غلطان. ليه؟ لأن السياق الذي ورد في سورة يوسف بخلاف السياق الذي ورد في سورة النساء. لماذا كيد الشيطان ضعيف؟ لأنه مقابل بكيد الله. ما هي الآية هي قدامك، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله اللي هو يكيد للذين آمن. إنما النساء كيدهن عظيم إذا كان في مقابل الرجال الغلابة، ما هو الرجال غلابة برضو، والنسوان في الكيد مفترين، يعني عندهم بقى في الكيد بسبب إيه؟ كيد النساء في الأصل متركز في ضعفهن، متركز في إيه؟ في ضعفهن. كل ما المرأة تضعف كل ما تغلب. المرأة الذكية هي اللي بتظهر الضعف حتى وإن لم تكن ضعيفة. ليه؟ لأن بترضي حينئذ غرور الرجل، والرجل بيتصرف بأنه هو السيد وفوق قوي، والست بقى ما انتش مديها منطق معاه وحاجات زي كده، فعلى طول بيلين تغلبه. ومن أعظم حبائل النساء البكاء، الدموع دي اللي بتنزل، معرفش الزرار اللي بتتكوا عليه فين بالظبط، على طول تبص على طول اي حاجه تقوم معيط على طول. الراجل يقعد يدور على دموع مش لاقي دموع، ممكن يبقى موقف يعني سيء جدا ويعني الواحد يعيط بدل الدموع دم وما يعرفش يعيط برضه. هم على طول سبحان الله يعني قلوبهن رقيقه للغايه، او في حاجه الله اعلم. يعني هو القصد يعني ان النساء ما اقدرش احط الكيد، عشان كده السياق من المقيد. إذن الشيطان أنت تقدر تغلبه ببساطة شديدة إذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى. الشيطان يفر، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط. فإذا دخل العبد في الصلاة رجع إليه حتى يخطر له ما بينه، يخطر له ما بينه وبين نفسه، يقول له اذكر كذا اذكر كذا، تبص تلاقي التايه تجيلك وانت بتصلي في الوقت الذي اذا سمع الاذان، اذا ارتفع الاذان ذكر الله عز وجل يفر الشيطان. فالشيطان ضعيف، زي ما بقوله عصي فما ضر واطيع فما نفع، يعني زي قلته. ده كله سبب ايه؟ أنك استعنت بالله تبارك وتعالى ربك. وذلك شوف النكتة، هو لم يذكر الله عز وجل أن الشيطان عدو له، لأن هزيمة الشيطان مسألة سهلة إذا اعتصمت بالله ربك. حاجة كمان تخليك تغلب الشيطان، وإن كان الحاجة دي عند هي عند أهل الإيمان تنفعهم، أما عند غيرهم ممكن تبقى مضرة. هي إيه بقى؟ قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طب وإيه اللي فيها؟ لا فيها كتير. إزاي؟ الشيطان أنت لا ترى، فعلى قدر الإيمان الذي عندك تصوره، فإذا كان إيمانك متينا صار عندك كالذباب، بخلاف ما إذا كنت تراه. لو أنت بتشوفه ممكن يرعبك لو أنك تراه، لكن صورته عندك على قدر الإيمان في قلبك. كل ما إيمانك بقى قوي كل ما تشوفه كالذر لا تأبه به، بخلاف الإنس. الإنس ممكن يخضك حتى لو أنت من أهل الإيمان. يعني في بعض الآثار الإسرائيلية لما رأى موسى عليه السلام فرعون وحاشيته أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله عز وجل فقال له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. ما تخافش، لا تنظر إلى لباسه. فالإنسان ممكن يتخض فعلا، يلاقي ناس لابسين بقى شارات وبتاع الكلام ده، حتى لو هو من أهل الإيمان ممكن يتخض يقع. ليه؟ لأن الصورة، لأنه يراه أمامه، ما يعرفش يتخيله على غير الصورة التي يراها. يعني مثلا في محنة خلق القرآن اللي هي تولى كبرها المعتصم، بدأت في أواخر عهد المأمون واستفحلت غاية الاستفحال في عهد المعتصم ثم في عهد الواثق، حتى أنقذ الله عز وجل أهل السنة بالمتوكل، فرفع المحنة وعظم أهل السنة آنذاك. في علماء كبار يشار إليهم بالبنان وتعقد عليهم الخناصر وأجمعت الأمة على ثقتهم وإمامتهم وعلى متانة دينهم، ومع ذلك أول ما هبوا فيهم كده قال له انتوا عايزين ايه؟ مخلوق مخلوق. طب ده فين الرصيد اللي عنده؟ الخوف، الخوف والرعب. يعني علي بن مديني رحمه الله احد شيوخ البخاري واحد شيوخ احمد برضه، مع ان هو يعني يعتبر من اقران احمد برضه كده، لكن احمد روى عنه نيفا وستين حديثا في المسند. والبخاري رحمة الله عليه قال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. ده البخاري بيقول الكلام ده. هو قابل من؟ قابل الأساطين الكبار، أحمد وابن معين وقتيبة أمم لقيها البخاري. علي بن المدين ده لما ضغطوا عليه أجاب في المحن وقال لابن عمار أخبر من بعدي أن القوم كفار الذين يقولون بخلق القرآن، ولقد حبست في بيت مظلم 8 أشهر حتى خفت على بصري، وإنك لتعلم أنني لو ضربت سوطا واحدا لمت. ضعيف البن، ضعيف البن، ما تحملش القصة زي عمار بن ياسر رضي الله عنه لما الكفار ضربوه وبتاعه وقالوا له طيب خلاص هنسيبك بس اشتم النبي. قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فعمار قال كده، قال هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فلما برد جلده وعاتب نفسه، يعني أهذا حكمي على من أخرجني من الظلمات إلى النور؟ أقول عليه هذا الكلام؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى. فقال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قلت يا رسول الله أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد. فأنا عايز أقول لك إن رؤية العدو ممكن تكون من أعظم أسباب الوهن. إنسان يخاف يترعب لما يشوفه، لكن كونك ما تشوفوش تصوره زي ما أنت عايز. يبقى إذن من الأشياء التي يستعين بها أهل الإيمان وسخرها الله عز وجل لهم أنهم لا يروا الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى أنت تصوره كما إيه؟ تصوره كما تحب. فكلام أبي حازم زي ما قلت لكم كلام متاخد من النصوص، يعني لما تحب ترجع كلام أبي حازم إلى أصله تجد عدة نصوص كثيرة تخدم هذه الفكرة. يقول يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون منه ويتفرقون عنه فرقا منه، وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه لا ينزو على الجدار حين يراه، حتى إن قطه لا يفر منه. حسن الخلق هو صرة الفضائل، وتجد حسن الخلق سمحا في كل شيء، أينما يمم وجهه رأيت سماحة ورأيت لين عريكة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وانت عارف الصائم هذا يبذل جهدا كبيرا، لا سيما في أيام الصيف، يعني في الأيام اللي احنا فيها دي أيام الصيف، أيام الحر الشديد والنهار طويل، وقد يكون ممن يسرد الصوم، يعني يصوم بصفة دائمة. وبعدين الذي يقوم ده رجل يعني يغالب يعني نفسه حتى يقوم. يعني شوف ربنا عز وجل لما ذكر القائمين قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. شوف كلمة تتجافى دي، يعني حصل جفاء بين جنبه وبين الفراش، بيكره السرير، حبوش، وقع نوع من الجفاء فمش قادر يحط جنبه. أهو ده معنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بيبذل مجهودا، وممكن يكون عنده شغل الصبح، فشوف يصوم النهار يقوم الليل وبعدين يصبح الصبح عشان يشتغل. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه بقى: إن العبد أو إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم، يعني الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر. بحسن الخلق، طب إزاي؟ قال لك المسألة مسألة موازين يوم القيامة. هو أنت يوضع العمل بتاعك في كفة، ويتوضع بقى النعم ربنا عز وجل في كفة، ونعمل عملية إيه؟ عملية موازين يوم القيامة. فقال لك الرجل حسن الخلق ليس له خصوم، وبالتالي ما من حسنة يثبتها إلا وتبقى كما هي، تروحش. إنما بقى سيء الخلق ده بقى ظالم متعدي للحدود، هو ده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقه وقد سأل أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم. قال لهم: لا، المفلس رجل أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وأي نوع من أنواع البر، لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. شفت سوء الخلق عمل إيه؟ كل الحسنات اللي عملها اللي كلفته كتير من ماله ومن جهده وجسمه راحت. مش كده بس، ده خلصت بسبب كثرة الخصوم، كل واحد بياخد على قد المظلمة بتاعته. هو عمل ايه يعني علشان يستعد الدنيا كلها عليه؟ ايه اللي عمله ده بيفكرني بالجماعة اللي هم بيحبوا الكلاب. تلاقي واحد كده شحط كده شديد لكلب قد كده وراه ومبسوط قوي بيه وفرحان بيه، وساعات تلاقي مثلا راكب السيارة ومركب الكلب في الكرسي الوران، والكلب مطلع دماغه من الإزاز ده ويمر على محطة اتوبيس العالم واقف عرق مرق، والكلب مطلع لسانه للجميع. طب البني آدم ده البني آدم اللي ماشي بالكلب رايح بجاي بيه ده، شوف يسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا حرث ولا ضرع، الضرع اللي هي الماشية يعني إشارة إلى الماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان أو قيراط، كل يوم ينقص من أجره قيراط أو قيراطان، أنا لا شك من عندي أنا. القيراط ده يطلع إيه؟ قال: القيراط كأحد، كجبل أحد. طب المسكين ده اللي ماسك الكلب ده لا بيصلي ولا بيزك ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة، وماشي مع البنات وبيعاقر محرمات، وممكن يكون بيشرب خمر ويشرب بانجو ويشرب حشيش، ده ما بيعملش حاجة يعني، يبقى أجره ينقص كل يوم قيراط؟ ده هو لو يعني مجتهد بقى وشغال 10 على 10 عمله هيروح بسبب الكلب ده، كل يوم ينقص قيراط. سبحان الله، ايه اللي عنده؟ فده ده ده اهو ده احد المفلسين بقى، احد المفلسين، بس افلس بسبب حاجة تانية. فالرجل حسن الخلق لما بيعمل عمل وعمل خير يعني ياخد عليه حسنة، تقوم يحط الحسنة في مكانها ما تروحش، مش حد ياخدها. سيء الخلق بقى بيفرط في حسناته. شوف أبو حازم بيقول إيه، بيقول: سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه. هو أول واحد يشقى بسوء خلقه. ليه؟ هيجيله ضغط دم، هيجيله انفجار في المخ، هيجيله سكتة قلبية بسبب إيه؟ إن هو الشيء البسيط اللي ممكن يمر بأقل قدر من حسن الخلق يعمله قد كده. أهو ده بقى اللي في المثل عندنا بيقولك يعمل من الحبة قبة ومن النملة فيل. لا، خلي كل حاجة على قدها، يعني خلي اجعل غضبك يوازن الجريمة، هيكون الاتنين قد بعض، يكون الاتنين قد بعض، ما يبقاش الغضب أعظم بكثير من الخطأ. فهذا البني آدم هو اللي متعذب بسبب إيه؟ ضيق الصدر الدائم عنده، مش راضي بأي حاجة. يبقى هو أول من يشقى بسوء خلقه حامل هذا الخلق، ثم زوجته، لأن الزوجة دي هي ردء الرجل لازق فيه على طول، هي المطلعة على دخائله وتعرفه على حقيقته. الأولاد ما يعرفوش الأب زي الزوجة، الأولاد الأب بالنسبة لهم قيمة، حاجة كبيرة، وكثير من الآباء اللي هم لهم سخائم ومصايب حاجبين مصايبهم عن ولادهم، إنما قدام الولد يقعد منش كده ويتكلم بكلام الحكمة وتلاقيه وقور ومحترم والكلام ده. مين اللي ما يعرفش يتجمل أمامه؟ مراته. فامرأته أشقى الناس به بعد نفسه، بعد نفس هذا البني آدم أشقى الناس به. هي بقى المطلع عليه، هو اللي بيأمرها بصوت القوامة، بيأمرها. وقد تكون امرأة مسكينة ملهاش مصرف، ملهاش حل، هتروح عند أهلها، أهلها مش مستعدين إن هم يقبلوا واحدة مطلقة، كل واحد عنده اللي مكفيه والبيت ضيق والمعاش على القد والكلام ده، هتروح هتبقى تقيلة جدا جدا في بيت أهلها. وانت عارف المرأة لما بتتزوج، لو تزوجت يوما واحدا وترجع بيت أبوها مطلقة أو أرمل، ما تعرفش تاخد حريتها في بيت أبيها كما لو كانت بكر. تبص لها مكسوف، تفتح التلاجة مكسوف، تقعد على السفرة تحس إنها مش عايزة تاكل، لحد ما يقول لها يا بنت كلي، أنت بتاكليش ليه؟ وهي مكسوفة إنها تعمل كده. وآه بقى لو لها ولد، ولا لها أكتر من ولد ولا حاجة، والولد له مطالب، ما الولد مش عارف حاجة، عايز يبقى زي ولاد العيلة وزي ولاد الجيران والكلام ده هو، وأهلها فقراء مثلا وهي ما عندهاش فلوس، فكل شوية الولد نفسه يجيب الحاجة ومش عارفين نجيبها. الأم تبقى بتقطع بقى، ما بتقطع عشان ابنها محروم من ناحية ومش قادر تجيب له حاجة، وفي نفس الوقت مكسوفة ان الولد عمال يتقل على الجماعة أهلها ولا بتاع. لو اتجوز بقى لك يوم واحد بس، لكن طول ما البنت بكر في بيت أهلها ولو عنست وفضلت طول عمرها لم تتزوج، هي ملكة البيت. فيبقى ساعات المرأة مش لاقية مكان، شقية، رجل وحش لا يتقي الله عز وجل فيها، ورجل بقى شارد، وهي إنسانة ممكن تكون تقية، إنسانة فاضلة، إنسانة عايزة ربنا سبحانه وتعالى والكلام ده، حصل نوع من الكره الشديد بينها وبين، وفي نفس الوقت لا يجوز لها مثلا أن تعصيه إذا طلب حق الشرعي. تبقى المرأة يعني متأففة جدا جدا، ضرب الرصاص أهون عليها من أنها تكون مع الراجل ده، ومع ذلك مش عارفة تعمل حاجة. هي ليه؟ بسبب أنها مطلعة على دخائلة، عارفة كويس جدا، ممكن يخدع ولاده، ممكن يخدع الجيران، لكن يخدع مراته لا. ممكن أتجمل قدام الناس بحالها، لكن ما يعرفش أتجمل أمام امرأة. وبعدين ولده الطائفة الثالثة بقى اللي بيشكو بهذا البني آدم. ومش كده بس، ده قال لك حتى الحمار اللي بيركبه، تبص تلاقيه ظهر الحمار كله دم. دم ليه؟ معاه العصاية كل شوية عمال يحفر في ايه؟ في ظهر الحمار، عايز الحمار يجري. في ضرب الحمار مش جاي برضه، حمار بقى مش نافع فيه الضرب، فيقعد بقى ايه؟ يقعد ينخسه بالعصاية لحد ما يجيب دم. اه ده شقي به. الكلب بتاعه بول، حتى الكلب بتاعه لما يشوفه ينزل يبول على الجدار من الرعب، والقط يهرب منه الكلام. الرجل سيء الخلق، أول ما بيموت يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، وما يسود أبدا إلا ذو خلق. رسول عليه الصلاة والسلام استرق قلوب الناس جميعا بحسن الخلق، حتى أنه لما قيل له في قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ونفاق عبد الله بن أبي كان مشهورا بين الناس جميعا، فقالوا له نقتله، فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الكلام ده فيه نكتة لطيفة، أو أكتر من نكتة. النكتة مش الحاجة اللي تضحك يعني، النكتة هي الشيء الطريف المستملح اللي انت لما تسمعه تهز راسك من العجب والإعجاب يعني. ادي معنى الايه؟ معنى النكتة. شوف الكلام، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا، سمى نفسه، ما قالش معاذ الله أن يتحدث الناس أني أو أن رسول الله يقتل أصحابه. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. دي أول نكتة. ثاني نكتة، قال أصحابه ولم يقل صاحبه، هم ما طلبوش يقتلوا أكثر من واحد، طلبوا أن يقتلوا رجلا واحدا فقط. إذ ليه جماعة؟ ليه جماعة؟ يبقى عندي نكتتين في الكلام. عشان أبين لك النكتة الأولانية في تسميته صلى الله عليه وسلم لنفسه، أقول لك حديث، والحديث ده مشهور معروف. لما امرأة مخزومية كانت تسرق المتاع وتجحده، تأخذ المتاع وتجحده أو تسرق المتاع، فرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فاستشفعوا بكل شفيع. امرأة مخزومية من بني مخزوم، يعني قوم لهم شرف، تتقطع إيد واحدة يبقى عار على بني مخزوم. كل ما يذكر بني مخزوم، مش هم الجماعة اللي اتقطعت واحدة إيديها عشان كانت حرامية؟ يبقى عار على بني مخزوم، مش متحملين الحدوتة دي. فاستشفعوا بكل شفيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى، لأن إذا وصل الحد إلى الحاكم لا يجوز له أن يسقطه، ما عادش حقه بقى، صار حقا لله محضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود بينكم، واحد غلط في واحد، سرق واحد، مش عارف ايه، استبوا مع بعض، خلصوها مع بعض. إذا خلصتوها مع بعض ماشي، ما خلصتهاش مع بعض رفعتوها للسلطان، خلصت، ما عادش حد يقدر يسقط الحد ولا الحاكم نفسه. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام ما أبى، فبعتوا له مين؟ أسامة ابن زيد، وهو الحب ابن الحب، يعني غالي وله مكانة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ خلي بالك بقى من الكلام، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. خلي بالك بقى، ما قالش والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يده، لا، أظهر اسمه الشريف في الكلام وكرره مرتين، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إيه معنى الكلام ده؟ قال لك في الحدود ما فيش حاجة اسمها أنت ابن مين، فاطمة بنت محمد، صار محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحدود كآحاد الناس، ملوش منزلة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحدود. وقال لقطع محمد حتى يبين أن هناك فرقا بين الأب وبين الحاكم. الحاكم لما يتلبس بمعنى الحاكم مفيش فرق بين ابن وابن الناس، كلهم زي بعض. عشان كده قال لقطع محمد يدها، باعتباره حاكما، وإن هو مش هيعامل بنته معاملة خاصة، لا بنته زي الناس. فهنا بقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الذي أفهمه من ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم هنا أن كثيرا من الناس لا سيما اللي هم في حواشي البادية بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتلذذوا ولم يتأدبوا بأدب النبوة، لم يذوقوا من أخلاق النبوة مثلما ذاق القريبون منه صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد من هؤلاء الأعراب يأتي يعامل النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن تأتيه النبوة كان يضرب به المثل في الحكمة وحسن الخلق وتمام العقل والأمانة. فهؤلاء الذين يمكن أن يستجيبوا للشائعات، من هؤلاء من لا يتأدب معه كنبي، بالذات الأعراب كتير منهم كان يقولوا يا محمد، غير اللي عايشين جنبه يقولوا يا رسول الله. فهؤلاء الأعراب اللي هم لم يتأدبوا كأدب أهل الحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا ينظرون إليه أو كان من الممكن أن ينظروا إليه كمحمد. فهو بيقول كده معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا، أي الذي سبقت سيرته وانتشر خلقه حتى قبل أن ينبأ، أن يخالف ما هو معروف عنه عليه الصلاة والسلام فيقتل أصحابه. دي النكتة الأولى. النكتة الثانية، أصحابه هكذا بالجمع وليس بالمفرد، لأن الناس يزيدون في الكلام، يبقى الخبر قد كده وبعدين كل واحد ياخد الخبر يحط عليه التحبيشة بتاعته، المقدمة والمؤخرة. مش احنا قلنا الكلام سياق وسباق، سياق وسباق ولحاق. اهو كتير من الناس يحطوا السباق وحط اللحاق من عنده، المقدمة والخاتمة، يبقى البتاع قد كده، قصة قد كده، يعمل لي منها ثلاث مجلدات ينفخ ده من واحد لواحد لواحد لواحد، يبقى ما قتلش واحد بس، ده قتل واحد واثنين وثلاثة واربعة، وسمعنا وقيل وروي وحكي، ونعن استخدم بقى ايه الفاظ التمريض دي، على بال ما يوصل الخبر لآخر واحد في الجزيرة يكون دبحهم كله. فالرسول عليه الصلاة والسلام راعى بقى المصلحة دي. طيب رجل محترق بالنفاق، احنا حافظينه، لا هيخفى علينا امره ولا الكلام ده، كلنا عارفينه، يفضل زي ما هو فيش مشكلة، احنا كلنا سنحذر منه وهنعمل حساب، لكن اذا قتل هيقول لك محمد الصادق الامين حسن الخلق قتل. يعني قال لك ده حسن الخلق حتى يمنع انك ان تقتل صاحبك حتى لو كنت رجلا مجردا، مش منتشنبي بقى، لا رجل عادي، بس احنا عارفينك بحسن الخلق، ازاي تقتل صاحبك؟ ازاي يعني؟ فين الوفاء؟ فين الاحسان وفين الكرم والكلام ده؟ فيقوم ما تحملوش المسألة دي. اذا بقاؤه مع معرفتنا بشره اقل خطرا من قتله، لانه لما يوصل على اخر الجزيرة زي ما احنا بنقوله هتبص تلاقي الدنيا كلها بتقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم قتل اصحابه جميعا. ولذلك يعني قيل لشعبة ابن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص، جماعة الموالد اللي يقعد يحكي لك حكايات وبتاعه، والجمل وقال النبي واشتكى قال له هس، وقام عامل له كده، قامت الشفة بتاع الجمل الفوقانية دي اتقطعت نصين. ما هو ناس بيقول لك كده ليه شفة الجمل مقسومة نصين كده؟ قال لك عشان النبي قال له هس هس ما تشتكيش يعني، وقام حاطط ايه اصبع على شفته كده، قام حصل اللي حصل. وإلا قصة بقى ميمونة دي اللي انا مش عارف هي جايبينها منين، ودانها مقطعة ومناخيرها مقطعة، النبي جاء مسك ايه مسك مناخيرها تف عليها ولزقها، ومسك ودانها تف عليها ولزقها وبتاع، وانت عارف العالم الجهل بقى يصرخوا بقى ويخلع العم ويرميها على الرجل الصييط اللي عمال يتكلم. هم دول القصاص اللي شعبة ابن الحجاج رحمه الله قيل له لما لا تحدثون القصاص، قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراع. السيناريو بقى والحبكة والمش عارفيه والكلام بقى اللي ما بقوله ده، فاحنا بنقول هو يعني شوف حسن الخلق هذا إنسان كما قلت يمضي إلى الله تبارك وتعالى وليس له خصوم البتة، بخلاف العبد الفاجر اللي هو زي ما احنا بنقول يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. طيب معلش انا بقى بستأذن بقى الاخوه، مش هنتلقى النهارده اتصالات، علشان خاطر انا عايز اخلص كلمتين لابي حازم. ابو حازم حاله كلام كثير، بس انا هاخد الحقيقه حاجتين. شو بقول أبو حازم إيه؟ بس أنا عايز يعني خلي بالك من الإيه، من الكلام الجاي ده، لأن الكلام الجاي ده مهم. واللي بيروي عن أبي حازم تلميذه الإمام الكبير العلم الحبيب المحبوب سفيان بن عيينة. أصل سفيان بن عيينة ده أنا بحبه جدا ولو في قلبي موقع قديم. وبمناسبة سفيان أنا يعني الحقيقة كنت شفت له رؤية لسفيان بن عيينة، كنت أياميها بشرح في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله في المصطلح في علم الحديث. وإن شاء الله أنا عارف إن في جماعة ما يبعثوا لي رسائل دائما كثير يقول لك أنت بطلت تقول في علم الحديث ليه، فإن شاء الله بإذن الله إن أحيانا الله عز وجل والتقينا في هذا المكان مرة أخرى. المحاضرة الجاية هيبقى فيها مصطلح، ليه؟ لأن إحنا إن شاء الله هنبدأ برضو حديث جديد، الحديث الجديد هيبقى فيه برضو إيه، فيه برضو كلام عن المصطلح، هنكمل شيء من التدليس، بقايا أنواع التدليس الباقية، وبعدين نذكر ما تيسر من إيه علم الحديث اللي هو المناسب للحديث الذي نشرحه في صحيح البخاري. المهم إن كنت بأشرح بقى في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، ووصلت إلى بحث الشاذ، وأديت للطلبة أمثلة كثيرة عن البحث الشاذ على أحاديث سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أبي عروة البصري ومالك بن أنس ومحمد بن وليد وعقيل بن خالد يونس بن يزيد لهم أصحاب الزهري، يعني أصحاب الزهري. جبت أنا أحاديث للزهري وابتديت أشتغل على أصحاب الزهري بقى. فمن كتر بقى ما أنا شغال في الـ في الـ في الـ في الأمثلة وعمال أحضر وحاجات زي كده، فرأيت رؤية لسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد، وأنا بحبهم جدا يعني، وطبعا علماء الحديث كلهم يعني، أنا عايش مع رواة الحديث وعلماء الحديث أكثر مما أعيش مع أهلي وأولادي، وبالي 30 سنة على الحدوتة دي، ليل نهار أسميهم قدامي في الأسانيد أو إن أنا بقرأ في سيرهم، فحصل بيني وبينهم محبة. فشفت بقى فيما يرى النائم إن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد بيتخانقوا الاثنين، وهم في بلكونة في الدور التاسع، في عمارة كده في الدور التاسع يعني، وهم الاثنين ماسكين شيش بلكونة، شيش يعني الشباك بتاع البلكونة ده، وعمالين يزقوا بعض كده، وفجأة نطوا هما الاثنين من الدور التاسع بالشيش ده ووقفوا على الأرض وبيتخانقوا. فأنا جاي بقى عليهم، فسفيان بن عيينة قالوا إيه، قال لي معمر إيه، قال أتى من يحكم بيني وبينك. فلما جيت عندهم فبدأوا يحكموني، يقولوا كل واحد يقول القضية، أنا مش فاكر الحقيقة إيه القضية اللي كانوا مختصمين عليها، المهم أنني قضيت فيها لمعمر على سفيان، طلعت سفيان غلطان يعني. وسفيان بن عيينة أنا مش فاكر شكل معمر في الرؤية، لكن فاكر شكل سفيان، عشان سفيان عمل حاجة معينة لزقت في قلبي على طول. سفيان شكله اللي أنا فاكره أنه كان أبيض، وشه يعني فيه طول، لحيته خفيفة، ووشه عليه بهاء كده، عليه نور. فلما قضيت لمعمر على سفيان بكى سفيان، هو ده اللي خلاني أفتكر شكله، بكى سفيان وقال لي والله إنك لأحب إنسان إلي على وجه الأرض. أنا حبيت سفيان أكتر من الرؤية دي، لأنني لما قضيت عليه رضي وما قالش كلمة في حق يعني إنه زعلان مني أو أشاح بوجهه عني عشان قضيت عليه، فتأولت في قول سفيان أو ورد على ذهني آنذاك لما سفيان قال هذا الكلام قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي ويسلموا تسليما دي أن هو لما قضيت عليه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا ذاك، لأن أنا فاكر أن أنا قلت له حديث، بس أنا مش فاكر الحديث ولا فاكر الخصومة ولا الموضوع. فسفيان بن عيينة ده أنا بحبه قوي يعني، ولما يعني الواحد منكم يقرأ ترجمة سفيان بن عيينة أو يقرأ ترجمة سفيان الثوري ده برضو إيه يعني هيحس أننا معذور، أننا معذور في محبة هؤلاء الفضلاء. ومن يوم ما أنا يعني بحب سفيان وأنا بقول، أنا كنت بقول لنفسي لو تزوجت أول ولد هسمي سفيان. فضل بقى مش عارف أسمي بقى، مش عارف أسمي يعني، أمي سمت ولد وأخويا الكبير سمى ولد، الولد الثالث قلت بقى لو أنا هروح لأمي أو هروح لأخويا وأقول له سمي مش هيرضى يسمي سفيان، لكان غريب أو الاسم. قلت أحسن حاجة أطلع على السجل المدني واكتبه وخلاص تحصيل حصل، وهنعمل إيه يا جماعة وأقدر أغيره إزاي وكده، فين على ما سميت سفيان. أسأل الله أن يبارك في أولادي وأن يبارك في أولاد المسلمين جميعا. يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله عن أبي حازم: لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولا يعور ما بينه وبين الله إلا عور فيما بينه وبين العباد، لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعته مالت الوجوه كلها إليك، وإذا استفسدت ما بينك وبينه شنئتك الوجوه كلها. والله كلام أغلى من الذهب، الكلام اللي أنا بقوله، الكلام اللي قاله أبو حازم ده، والكلام اللي قاله أبو حازم ده يدور على محورين. هو لأن كلامه بيقول لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أحسن ما بينه وبين العباد. المحور الأول في هذا الكلام أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا الأصل له أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في كتاب الله عز وجل فقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الجزاء من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. افسحوا في المجالس يفسح الله لكم، إما في المجالس وإما في قلوب الخلق. لما واحد يكون جاي لك وانت توسع له مكان يحملها لك، يحملها لك، مش بقى زي الطفيليين بقى، ما الطفيليين برضو بيستغلوا الحتاية دي زي ما روى الخطيب البغدادي في كتاب التطفيل. واحد اسمه بنان بيموت، فالغلام بتاعه بنان ده مشهور جدا جدا بأنه طفيلي يعني بيطفل على كل حاجة كده، فعبده بيقول له أوصني، فقعد يوصي وصايا كتيرة كده، من ضمنها إيه؟ قال: وإذا لقيت المكان ضيقا فقل للذي بجانبك لعلي ضيقت عليك، هيوم وسع لك على طول. ده بقى ايه؟ عشان ياخد راحته، ما هو اصله ده رايح ياكل، فلما هيتفعص كده في وسطهم المعدة بتاعته برضو عاملة كده، وهو عايز يملاها على خيرها، يفتح الحزام على الرابع بقى ولا حاجة. فهو لما يقول له بقى انا اسف ان انا زنقتك، يقول لك يا اخو اللي زنقتين ولا حاجة، خد راحتك. ها يقول لك ده مكان واحد جنبه وقوم ايه رايح كده على يمينته، تاخد راحتك بقى وتفتح الحزام على راحتك يعني. لا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إما في المجالس لأن الجزاء من جنس العمل، زي ما أنت أفسحت الواحد لما تروح مكان تاني برضه هيفسحه لك، أو أنك أنت إيه أن يفسح الله عز وجل في صدر لك في صدور الخلق. وبرضه قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبه لأنهم قوم لا يفقهوا. أهو الجزاء من جنس العمل اللي تعمله هتلاقيه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أما في السنة ففيها كثير طيب، منها مثلا حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جندب ابن عبد الله البجلي وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. اللي انت بتعمله هتشوفه. بتسمع يعني تعمل رياء وسمعة عشان الناس يتكلموا ويقولوا مش عارف ايه وعمل ايه وخلي ايه والكلام ده. سيسمع الله بك لكن بما تكره، ما من سريرة تخفيها إلا ويظهرها الله عز وجل. ومن يرائي يرائي الله به. أما حديث ابن عباس اللي كنت عايز أقوله اللي هو رواه الإمام أحمد والطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمح يسمح لك. الجزاء من جنس العمل برضه، زي تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. كن سمحا، أدي معنى اسمح. اسمح يعني كن سمحا، خلي عندك أخلاق وانت بتتعامل، ما تضيعش على خلق الله. إذا واحد أخطأ فأراد أن يعتذر اقبل العذر بتاعه. في بني أدمين كده بيبقى عندهم غل، تحاول ترضيه ما يرضاش أبدا. زي الست اللي هي اللي في حديث أم زرع، الست الأولانية دي أول واحدة مسكت جوزها دبحته دبح، قالت إيه زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني وصفته بسوء الخلق. على بال ما ترضيه كأنك تسلقت جبلا. على بال ما ترضيه، لا في خصوم. رجل جاء معتذرا وقال أنا أخطأت وسامحني، لماذا لا أفسح له من صدري؟ ليه؟ لا سيما إذا كان المرء حسن الخلق. إلا أن يكون عند هذا الحسن الخلق شيء من المصلحة إن هو يستمر قليلا لكن ما يسوءش فيها. ومع ذلك لو الإنسان أسقط هذا الذنب على طول الطرف الثاني يحمل الجميل له. فالسماحة السماحة دائما مقرونة بالصبر، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل قال السماحة والصبر. أصل أنت هتسامح مين؟ هتسامح واحد برضو بيتعدى عليك، واحد برضو مزهقك في عيشتك، فأنت لازم تصبر. يبقى عندك صبر الأول، بلعت اللي هو عمله لك وفي نفس الوقت بذلت الإيه؟ بذلت المسامحة وبذلت الإحسان. من الأحاديث برضو اللي فيها اللي هي تقرر هذا الأصل الجزاء من جنس العمل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الصحيحين لما قالت يا رسول الله إنه لا يدخل بيتي شيء إلا ما أدخله الزبير ابن العوام رضي الله عنه، كان زوج أسماء. يعني بتقول يعني أنا ما عنديش مالية خاصة بي، ماليش فلوس خاصة بي، كل اللي في بيتي اللي الزبير بيجيبه. أعمل إيه يعني بتسأله؟ يعني أعمل إيه؟ طب أنا عايز أتصدق وعايز أنفق والكلام ده أعمل إيه؟ قال لها أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك. الوكاء اللي هو الحبل اللي انت بتشد بيه فم القربة أو فم الصرة أو حاجة زي كده تقفلها. يعني لا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وقد ورد لا توعي يعني ما تعديش، وقد ورد هذا صريحا في اللفظ الآخر لا تحصي فيحصي الله عليك. خلاص يبقى ده عندي اهو رجل منع يوم من الجزاء من جنس عمله يمنع، زي ما في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح يصبح على العباد يعني إلا وينزل ملكان، يقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. أنا عايز الناس البخلة اللي مش عايزين يتصدقوا ولا عايزين يستوعب الحديث ده شوي. أعطي منفقا خلفا، إذا أنفق ربنا بيخلف على بينفق عليه برضو، إذا أمسك ربنا بيتلفهوله، يتلفهوله بأي وجه من وجود التلف، ابنه يمرض مثلا يلف على كل الأطباء يحتاروا وقال ابنك سليم، ازاي والولد مش قادر يقوم من الفراش، هو كده سليم احنا مش عارفين هو ايه، لكن انصحك تروح بيه ما اوروبا، تروح بيه امريكا، تروح بيه استراليا، تروح بيه البلاد واقي الواق، تركب الافيال، اهو دي كلها مش مصاريف، بيحب الولد وعايز الولد يصحى، يطلع ينفق بقى الفلوس، ينفق الفلوس في الاخر ما يكتشفوش العله وموت الولد، اهو ده تلف من ضمن التلف اللي ممكن يصيب العبد عشان بسبب انه ايه، بسبب انه امسك. فده برضو الجزاء ايه من جنس العمل. أعطي منفقا خلفا، زي حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم اللي هو يعني أوله إن الله أمرني أن أعلمكم مما جهلتم في يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، الحديث الأول كده يعني. من ضمن الحديث بيقول وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يثلغ رأسي يعني يشجوه يفتحوه يعني يفتحوا دماغي فيدعوه خبزة، خبزة تعرف رغيف العيش، رغيف الخبز ده لما بتحب تاكله بتعمل فيه ايه، بتقطعه، تقطعه لقيمات كده، فبيقول ربي لأن الله عز وجل أمر أن يحرق قريشا، قال أنا لو سأحرق قريشا هيفتحوا دماغي يعني يغلبوني يهزموني ويوقعوا الهزيمة بي، إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، فقال استخرجهم كما استخرجوك، الجزاء من جنس العمل اهو، استخرجهم كما استخرجوك، مش هما طلعوك من مكة انت طلعهم برضو من مكة، استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، سنعينك في الغزو، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. حديث جميل جدا جدا، لعل يعني هو يحتاج إلى حلقة أو حلقتين لو حبينا نطلع الفوائد بتاعت، إن حديث سياقه جميل وطويل. يبقى شوف برضو القصة الجزاء من جنس العمل، وفي كمان حديث رائع ايه فيه الجزاء من جنس العمل، معلش انا هقوله، ويعني المحور الثاني بقى هتكلم فيه برضو كلام يسير وهيجي معانا في الايام القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. الحديث ده هو حديث سمره ابن جندب رضي الله عنه في اخر كتاب التعبير من صحيح الامام ابي عبد الله اللي هو البخاري، يعني كتاب التعبير أحد الكتب بتاع صحيح البخاري، التعبير اللي هو تأويل الرؤى، يعني اللي هو تأويل الرؤى، ده آخر حديث في الكتاب، حديث طويل قوي بس هناخد منه الجزء الشاهد الذي أريده في هذا الموضوع. قال سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد الرؤيا، فيقص عليه ما شاء الله، كل واحد يشوف رؤيا يقصها عليه فيأولها له، وأحيانا تأويل الرؤى كانت تبقى بشارة، زي مثلا حديث عبد الله بن سلام لما لقى نفسه كده إيه متعلق في حلقة كده في السماء، حبل نازل من السماء وفي حلقة كده هو ماسك فيها كده ومتعلق. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنني استيقظت من نومي والحلقة في يدي مسكة كده، فقال له أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى، وفي اللفظ الثاني قال له أنت تموت إيه على الإسلام. أهي شوف رؤية إيه. قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. عبد الله بن عمر برضو لما كان بينام في المسجد أيام كان عزبا قبل ما تزوج يعني، فبرضو إيه قال عبد الله كان الناس يرون رؤى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقصونها عليه فيقوم يقول لهم، فممكن الرؤية تبقى بشارة زي ما قلت لكم. فعبد الله بن عمر نفسه يشوف رؤية علشان يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم يأولها له جايز يطلع فيها بشارة. المهم ففي ليلة من الليالي قال لنفسه إيه، لو كان فيك خير لرأيت رؤية. وفعلا شاف رؤية، بس الرؤية اللي شافها إيه، قال رأيت اثنين يجراني إلى النار حتى أوقفاني على شفيرها على الجدار بتاع النار كده هو. قال ونظرت فيها فإذا رجال معلقون من أرجلهم عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. استيقظ ابن عمر على الرؤية المرعبة دي. طيب هيحكي للنبي يقول له إيه؟ يقول له أنا شفت النار وبيجروني للنار. خاف يبقى وراها حاجة، فقصها على أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين. فحفصة قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرى. عشان كده الرؤية مش لازم تطلع، مش لازم تقول الرؤية بقى زيها. ها الجماعة الفهلوية اللي بيفصلوا الرؤية بالفهلوة، ها يقول له والله يا مولانا أنا شفت كده كأننا في غيط برسيم، يقول له سنتك خضرة إن شاء الله. ايه الخضرة ليه؟ أصل البرسيم أخضر ومش عارف ايه، خلاص سنة خضرة إن شاء الله. طب يا مولانا شفت إن أنا باكل بصل، يقول صن عليا شوي، ها صن عليا شوي لحد ما نفهم الموضوع. لا الرؤية مش فهلوة، الرؤية ده علم كبير وفقه فقه كبير. فمش لازم الرؤية يبقى نار يبقى النار يبقى مش، لا مش لازم، ممكن تيجي عكس يعني. المهم جاءت البشرى، حفصة رضي الله عنها قصت الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عبد الله رجل صالح. وفي اللفظ الآخر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال راوي الحديث فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. فكل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يتحرك، حد شاف رؤية، إذا حد شاف رؤية زي ما احنا حكينا كده مثالين ولا حاجة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤولها. ففي يوم من الأيام قال لهم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فما فيش حد قال له حاجة، فقال لهم إيه، أنا رأيت رؤيا. إيه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رأيت رجلين، والرجلان ملكان يعني لهم جبريل وميكائيل كما ورد في الحديث، ابتعثاني أوموني وقال لي تعالى، وأخذوا في سياحة. يقول عليه الصلاة والسلام فمررنا على رجل نائم ورجل قائم على رأسه، يعني واحد نائم والتاني واقف جنبه، اللي واقف ده في يده صخرة تمام يقذفها على رأس هذا النائم فيتفتت الرأس ويتدهده الحجر، يتدهده الحجر يتدحرك كده، فيقوم يروح اللي واقف ده يروح يجري يجيب الحجر تاني، على ما يرجع تكون رأس اللي نايم ده رجعت سليمة تاني، يقوم خبطه بالحجر مفشفش راسه، الحجر يتدهده يتدحرج، يروح على ما يروح يجيب الحجر ويرجع لها راسه رجعت تاني سليمة يخبطه على راسه وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذاني؟ فقال لي انطلق انطلق، حتى أتينا على رجل مضطجع وعلى رأسه رجل بكلوب، كلوب زي مطوة كده، سكينة يعني، بس سكينة مشرشرة، تعرف سكينة اللي هو الحد بتاعها مشرشر كده زي المنجل والشرشرة والبتاع والكلام ده، عشان تبقى ايه، تبقى حامية جدا يعني. وإذا بهذا الذي بيده الكلوب السكينة دي يشرشر شدقه، بيقطعه، يشرشره بقى من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، عمال إيه، عمال يشرح فيه كده، يقطع فيه من من من من شدقه لحد أفاه، من عينه لأفاه، من منخره لقفاه، وبعدين يوم رايح على الناحية التانية دي يشرشرها برضو من هنا لهنا لهنا، على ما يخلص هنا تكون دي رجعت سليمة تاني، يوم رجع له وقعد إيه يشرشره ويقطعه حتت كده رايح جاي بقى إيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق. قال فأتيت شيئا أحسبه، قال التنور، حاجة فرن يعني، والفرن ده مغلق وفيه رجال ونساء عراة، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا ضوضوا، صرخوا عملوا ضوضاء يعني والكلام ده. فقلت سبحان الله من هؤلاء، فقال لي انطلق انطلق حتى أتيت نهرا أحمر مثل الدم، المية بتاعته حمرة زي الدم، وفي هذا النهر رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة. اللي بيسبح ده يقعد بقى يسبح بقى في النهر بتاع لحد ما يوصل لمين، للي قاعد على الشط، فاللي قاعد على شط يقذفه بحجر، فاللي بيسبح ده ياخد الحجر ببقه ويقعد يسبح يعمل دورة في هذا النهر ويرجع على الشط، يوم رميه بحجر ياخد الحجر يفغر له فاه، يفتح بقه يعني، يلتقم الحجر وبعدين يروح يسبح والكلام ده. قلت سبحان الله ما هذان، قال لي انطلق انطلق. الحديث طويل طويل وجميل وفيه معاني كتيرة، لكن هو ده القدر اللي أنا عايزه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهت الرحلة، وقد رأى فيها أشياء أخرى غير اللي أنا قلته ده، فطلب تفسير ذلك، طلب من جبريل وميكائيل عليهما السلام يفسروا له الذي رآه. شوف بقى الجزاء من جنس العمل، ما احنا عملين أصل في الأصل الجزاء من جنس العمل هو. ف قال أما الرجل النائم والتاني اللي واقف وعمال يضرب الصخرة على راسه ده، فهذا رجل أوتي القرآن فنام عنه، عفوا أوتي القرآن فرفضه وترك الصلاة المكتوبة. أوتي القرآن فرفضه، رفضه يعني إيه؟ يعني رفض أن يمتثل أحكامه. رجل أوتي القرآن يرفض القرآن، كثر حجج الله عليه، يا ريته كان جاهل ما يعرفش حاجة، ربما نفعه جهله بأن يخف عليه العذاب، لكن ده أوتي القرآن رفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. بينام بقى إيه؟ عشان بينام وحط راسه كده يبقى راسه ده لازم تتفشفش بقى بالحجر. وأما الرجل اللي هو بقى واقف عليه واحد بكلوب عمال يشرشر بقى من شدقه إلى قفاه، من منخره إلى قفاه، من عينيه إلى قفاه، فهذا الرجل يخرج فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وإحنا في عصر، في العصر الذي إذا كذب الرجل الكذبة فيه بلغت الآفاق، عصر الفضائيات، وكما يقولون السماء المفتوح، كان زمان واحد يكذب كذبة يدوبك يعرفها مثلا أمة من الناس 10-20 لو هو حتى يعني له منصب كبير ولا حاجة وكذب كذبة، على الأقل الناس اللي حواليه اللي بيعرفوه، أهل بلده اللي بيعرفوه. لا، النهاردة يكذب الكذبة في الفضائيات ولا بتاع الدنيا كلها تعرف، تبلغ الآفاق. فده بقى الجزاء من جنس العمل. هذا اللسان، هذا الفم الذي يتكلم برضو شرشر هذا إلى قفاه، والناحية الثانية برضو شرشرت إلى قفاه، رجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. أما الناس العراة اللي هم رجالا ونساء ومحطوطين في فرن وبيجيلهم النار من تحت، من تحت الفرن، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا، أي أحدثوا ضوضاء وأحدثوا صراخا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الزنات والزواني، الجزاء من جنس العمل. لما وردت عليهم نار الشهوات فلم يردوها بالأسباب الشرعية أحرقتهم نار الآخرة، والجزاء من جنس العمل، لأن الشهوة دي زي النار بالضبط. لما الإنسان تدركه الشهوة يبقى كأنه بيحترق. رسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أدي سبب من الأسباب الشرعية التي تقتل الشهوة، وفي أسباب أخرى كثيرة، منها قلة الأكل، ومنها التحول عن بلد المعشوق المحبوب والمعشوق والبتاع. علماء يعني لهم إيه؟ لهم حاجات معينة كده أن الإنسان يتخلص من المسألة دي. فلما زي ما قلت وردت عليهم نار الشهوات فلم يردوها بالأسباب الشرعية التي أمروا بها أحرقتهم النار الحقيقية. والنكتة كمان أن اللهب يأتيهم من أسفل، ليه؟ لأن الآلة التي عصوا الله بها إنما هي في أسافل أبدانهم، برضو الجزاء يكون من جنس العمل. يبقى أخيرا الرجل الذي يسبح في نهر الدم أو في نهر أحمر مثل الدم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هذا آكل الربا. وطبعا هنا رمزان في هذا المشهد. المشهد الأولاني إن لون أحمر زي الدم، لأن آكل الربا مصاص للدماء، يمص دم الناس، عوقب بأنه بيسبح في نهر مثل الدم. الحاجة الثانية إنه ما خدش حاجة معاه، الذي ناله هو الخيبة والخسران المكنى عنها بالحجر. ما الحجر ده كناية عن إيه؟ كناية عن الخيبة والخسران، لأن الحجر ما بينبتش، تزرع في الحجر ما ينبتش، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي أن الولد لا ينسب إلى أبيه إلا إذا كان هناك الفراش الشرعي اللي هو جاء به العقد الشرعي. أما إذا زنى رجل بامرأة فله الحجر، الحجر اللي هو الخيبة والخسران، يعني مش الحجر اللي هو الرجم، لأن في بعض الناس قال لك الحجر كناية عن الرجم، نقول له لا، لأن يفترض أن الذي زنى بكر غير محصن، غير محصن بإجماع الأمة بالنص والإجماع أنه يجلد ولا يرجم، إنما الذي يرجم هو الإيه؟ هو الزاني الذي أحصن. يبقى الحجر هنا مش كناية عن الرجم، إنما الحجر هنا كان عن الخيبة والخسران، باء باسم الزنا ولم ينسب الولد إليه. فيبقى هذا المرابي اللي عمل يرابي وكتر في ماله مضى إلى الله عز وجل حسيرا خاسئا، والورثة هم اللي أخذوا المال، اتمتعوا به وهو اللي دخل النار به. تعمل تلم فلوس لمين يعني بتلم الفلوس؟ ما كفاية تبقى مستور وعيالك مستورين يباكلوا ويشربوا وما تشحتوش وتموت وانت مستور، انت عايز اكتر من كده؟ والذي اعطاك من المال يعطي اولادك، لان ربنا عز وجل خزائنه لا تنفد، فانت محروق على ايه يعني؟ ميت على ايه؟ بتدور عليه بالضبط يعني؟ خذ المال من حله. فده بقى ايه؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يعني القاعدة دي هذه قاعدة نفيسة وعليها عشرات الأدلة سواء من القرآن أو من السنة. هيبقى بقى حاجة بس إيه مهمة، وإن كنت الحقيقة يعني كانت تستحق إن أنا يعني إن أنا أفرد لها كلام كثير، لكن أنا برضو هنبه على يعني بعض المعاني. شوف بيقولي أبو حازم، بيقول ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعته مالت إليك الوجوه كلها، وإذا استفسدت ما بينك وبينه شنئتك الوجوه كلها. عايز يقول لك وحد الجهة، وحد الجهة، لا تبغي بعملك إلا وجها واحدا ألا وهو وجه الله تعالى، هتستريح، لأنك إذا صانعت وجها واحدا استرحت، لأن كل الوجوه لن ترضى عنك. أشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في, في, في, في هذا المعنى اللي هو يعتبر دليل لأبي حازم رحمه الله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. شوف المثل ده وروعة المثل ده، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد، والعبد ده اشتراه 10 شركاء، والعشرة متشاكسون ما بيحبوش بعض وبيعندوا بعض. واحد يقول للعبد انت يا ابن هات لي الحاجة الفلانية، يروح يجيبها، التاني يقول له لو جبتها هضربك، التالت يقول له اقعد، الرابع يقول له انت قاعد ليه؟ اقف. واذا ما عملش الامر هيأذيه الامر. انا قلت له روح هات الحاجة دي، وهو رايح التاني قال له اقف مكانك ما تتحركش. طب يعمل ايه العبد ده؟ اذا ما جابش هيضربوا مين؟ اللي قال له هات. اذا راح جاب هيضربوا اللي قال له اقف. متشاكسون، اشقى العباد هو العبد ده، اللي اسياده دول كلهم متشاكسون، اذا ارضى واحدا اسخط الاخر، يبقى تعرض للعقوبة. دي أول حاجة. ثانيا ملوش جميل على حد، لو حب العبد ده يميل على واحد يقول له والله أنا مزنوق في قرشين، يقول له أنا مزنوق في قرشين، أنت فاكر هديك حاجة؟ أنت مش فاكر لما قلت لك هات الحاجة الفلانية علان قال لك وقف وقفت، يعني سمعت كلامه وسمعتش كلام أنا، روح له هو بقى، يروح للتاني يقول له ألا أنت مش فاكر لما كنت أنا قلت لك اعمل ما عملتش وفلان قال لك مش عارف، روح له هو. يبقى ما فيش واحد بيقضي له شغلان. ليه؟ لأنه لا أحد من هؤلاء يحفظ له جميلا، خلاص؟ يبقى لن يناله نفع من هؤلاء لأنه كله سخط عليه، وفي نفس الوقت هو غير متجنب للضر الواقع من هؤلاء عليه. فربنا تبارك وتعالى بيقول إيه؟ وبيقول الكلام الواضح ده علشان يتفهم، كيف تعبدون آلهة شتى وتدعون رب العالمين؟ قال هذا أيسر لكم، هو أنتم مخوكم راح فين؟ ده ربنا عز وجل بيقول ولقد، قبل المثل ده، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. احنا بنكلمكم باللوغاريتمات ولا بنكلمكم بخطاب ولا لغة أنتم مش عارفينها؟ هو أنا لما يضرب المثل والأمثال من باب المبين يعني واضحة زي الشمس، أي بني آدم عنده أي قدر من الفهم يفهم المثل المضروب. فده قرآن عربي غير ذي عوج، لا معقد، ولا جبنا لكم كلام معقد ما انتش عارفين تفهموه ولا الكلام ده، وضربنا لكم من كل مثل، وآدي المثل اللي ضربناه لكم، ومع ذلك أنتم مصرون على الشرك، تدعون الله عز وجل وتعبدون غيره من آلهة لا تضر ولا تنفع. هل يستوي العبد ده اللي احنا صورناه بالصورة دي، 10 من الناس اشتروه ومبهدلين البهدلة اللي انتوا سامعينها دي، هل يستوي هذا العبد ده مع آخر سلما لرجل أو سالما لرجل كما في قراءة أبي العلاء أبي عمرو بن العلاء ويعقوب سالما لرجل؟ الاثنين دول زي بعض. طب اللي سالم لرجل ده يعني واحد له سيد واحد يقول له روح المكان الفلاني ما فيش حد يوقفه، إذا عمل ما أمر يبقى برضو اتخذ جميلا عند سيده. لما يميل على سيده يقول له أنا عايز كذا وكذا كله والله أنت عبد مطيع وكويس وبتاع الكلام ده خد ما فيش مشاكل، أنت عايز ده يبقى زي ده؟ هل يستويان مثلا؟ أي بني آدم عنده أي قدر من الفهم هيقول لا يستويان مثلا. عشان كده ربنا قال إيه خاتم الآية بيه؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني الحمد لله الذي أضلهم عن موضع الحجة، وكان إضلال الله عز وجل لهم بعدله. فأبو حازم بيقول بقى لمصانعة وجه واحد لو وجه الله عز وجل أيسر من مصانعة الوجوه كلها، ما تعرفش ترضي حد أبدا. وورد في هذا حديث، هو طبعا عند الترمذي بسند ضعيف فيه رجل مجهول، ولكنه ورد من طرق أخرى يصح الحديث بها، وإن كان يقع لي مع صحته مرفوعا أن الموقوف أقوى. يعني الموقوف إيه؟ يعني برضو يعني طرقه أقوى من المرفوع، وإن كنت أرى يعني صحة رفعه أيضا. بس أنا هقول لفظ الترمذي لأنه في حكاية في قصة. يعني اللفظ بيقول أن معاوية رضي الله عنه في أيام خلافته أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقال لي لها اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي أو جزي يعني الطوليش. فكتبت إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام. ده الايه الخطاب بتاع عائشة رضي الله عنها، من أرضى الناس، اللفظ الآخر من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس وأسخط الناس عليه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه وأرضى الناس عنه. يبقى أي بني آدم عاقل يوحد الجهة ولا لا؟ يوحد الجهة. إنك إذا صانعته مالت إليك الوجوه كلها. ليه؟ لأن ربنا عز وجل هو الذي يضع للعبد في قلوب الخلق، لأن القلوب دي برغم أنها القلب ده قوام حياتك إلا أنك لا تملكه، لا تملكه. ساعات تغلب على محبة إنسان حتى تكاد تتلف من كثرة الحب، فإذا قيل لك انزع وريح قلبك، خد قلبك ده احدفه بره كده صدرك وريح دماغك، تقول له لا أستطيع. وأحيانا تغلب على بغض إنسان حتى تكاد تتلف نفسك، ولو كان باستطاعتك أن تستريح لاسترحت، لكن هذا القلب ملك خالقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه الآية الباهرة، كان يقول لا ومقلب القلوب. فالقلب ده ملك الرب تبارك وتعالى. إذا أحب الله عز وجل عبدا، أنتم عارفين الحديث، حديث أبي هريرة نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا ففلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام، ويقول جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. إنك إذا صانعته مالت إليك الوجوه كلها، وإذا استفسدت أي إذا فعلت شيئا تفسد ما بينك وبينه شنئتك الوجوه كلها، تبقى ايد صوابعك العشرة شامع وشغال خدام، وكل اموالك مسخرها، عامل مستشفيات وعامل مش عارفين وعامل من، اي واحد يقول لك ايه هو بيعمل يعني من جيب ابوه؟ ده حرام. شوف سرق الفلوس دي منين؟ ايوه يعمل الحاجات دي بدل ما ياخدوها مش عارف مين ومين ومين. يعني انت بيعمل لك مستشفى، بيعمل لك طريق، بيعمل لك مش عارف، بيعمل لك ايه وبرضه مش عاجبك؟ مش عاجب. ليه؟ لان هذا العبد افسد ما بينه وبين الله فشنئته الوجوه كلها. والله تبارك وتعالى اسال ان يرزقنا حبه وحب من احبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد. ويعني بكده يبقى أنا ذكرت لكم بعض كلام أبي حازم. أبو حازم كما قلت لكم قبل ذلك، إذا أنا أحببت أن أجمع كلام أبي حازم سأجمع كلامه في مجيليد صغير، ولو حبيت أشرح كلام أبي حازم ونزله على النصوص الشرعية الأمر سيطول بنا، ولكن يعني أكتفي بهذا القدر من كلام هذا الإمام الكبير، وأرجو أن أنال ثواب تعريف هذا الإمام لكم. وسيمر بنا في أسانيد الإمام البخاري رجال كثيرون كأمثال أبي حازم لا يكاد أحد يعرفهم إلا المعتنون بدراسة الأسانيد، لنعلم أن هذه الأمة أمة مجيدة وهي أمة عظيمة، ومثلها لا يموت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.